ذكرت البدع بارك الله فيك. بعد وفاة الميت عند ناس في مناطق الجنوب، بعد وفاة الميت راسه يبنون القيام بجوار بيت المتوفى ويقيمون فيها الحفلات والذبائح. هذا بدعة. هذا بعد بينا كم مرة في الصحف ورسائل فلت عليه في الجنوب وبيه في الصحف والمجلات، كل هذا بين ومنكر، لا يجوز هذا. لكن بدعة هذا؟ نعم بدعة، ما يجوز هذا. نعم لكن الاجماع نروح لهم نعزلهم هم في هذا الشكل؟ لا، لكن الاجماع من دون خيام ومن دون محفل، لكن اجماع الكل يعني اذا زاروا من التعزى سنه يعني. ما قامت حفل لهذا ومعتم ما يجوز، لا هم يمتنعون ليجون الاقوام الاخرين يردون الاعداء يستقبلونهم جماعه الميت يستقبلونهم في بيوتهم، ما يحتاج اقامه مخيمات، يستقبلونهم في بيوتهم الحمد لله العادي. ولكن حكم اقامتهم كيف حكم القيامه الحمد لله؟ هذا منكر ما له اصل، هذا معتم ما اكل يعني. احيانا صديق البيوت عن استيعاب المعازيم كلهم لان بيوتوا بالالاف، فهم يسمعوا مكان يقيم من الحر او من البرد او من المطر ويستقبلوا فيه المعازيم ويروح. اذا وجع من باب استقباله من دون اي ولاء من دون شيء، لا اي الحاجه الى ذلك.